مالطوز وزيت فولي للطرف صح؟ ادي الطبقه دي. الاوبشن الثاني اللي هو عائله ايه؟ البروتين بكام واحد؟ هما ثلاثه اللي هما الايج وايت والجزيم والجلبي خلاص؟ وبعدين العائله الثالثه اللي لسه واخدينها النهارده اللي هي اليوري اوميجا. يبقى انت قدامك بالظبط 3 او 6 9 و2 11، 11 حاجه بتفكر فيها. ازاي بقى هبتدي ان انا اطلع فيهم؟ فاول حاجه بعملها خالص هي ايه؟ بايرتش ايه لما ارجعها صغيره جدا. انا لو ماسكه التباشير ومش واخده بالي انا ماسكه ايه؟ طيب هات الباكوره اللي اول حاجه خالص هعملها ايه؟ البايرتش. المفروض ان انتوا فاكرين الفايروس اللي كنتوا واخدينه المره اللي فاتت. دكتور ده كنت امانه كله؟ نعم كنت امانه كله؟ اه. انت في الامتحان هتعمل ايه؟ اول حاجه انا هبص بايس تيست، بايس تيست خلاص؟ البايس تيست كان في الاوضه، هروح مطلعها تغليف. ها؟ انتوا اوبشنز معايا ايه؟ اطلع معايا ايه؟ ما تقوليش بوزي، انا بتكلم على اوبسرفيشن دلوقتي. لا اللي زعل ده اتخانق التست، يبقى انا بتكلم في الاوبسرفيشن دلوقتي. ايه الاوبسرفيشن بتاعتي؟ فايلت كالر يا فايلت كالر يا نو فايلت كالر، زي ما اتفقنا ما حدش يكتب لي نيجاتيف، ما حدش يكتب لي نو ويسكت، ما حدش يكتب لي شارفه. خلاص بننسى الحاجه اللي عايزين نشوفها. انا عايز اشوف فايلت كالر طلع معاك بلو كالر، ما تكتبيش بلو كالر، اكتبي نو فايلت كالر وات ايفر اللون اللي طلع معاك. خلاص يبقى انا معايا فايلت كالر لو كده معايا فايروس كلام بدايه. انا كده قدامي ثلاث حاجات بس من 11 حاجه، انا فعلا قدامي ثلاث حاجات بس اللي هما ايه ايه ايه؟ وايت. افكر في التست بتاعت الايدنتيفيكيشن، ماليش دعوه بالكونفرميشن خالص. يعني مين كونفرميشن اوف البروتين؟ المان وروزنهايم اللي هيتو اجريشن ده ايدنتيفيكيشن. المان وروزنهايم والباقي حاجه فعلا هتدخل كونفرميشن، يعني ماليش دعوه بيهم دلوقتي خالص. انا عايزه حاجه تعرفني ده ايه. فعلى طول بعديها يبقى مين؟ يبقى زي كده اول تيست انا بعمله. تاني تيست هنحفظ بالترتيب. تاني تيست هنعمله في الاتجاه ده اللي هو ايه؟ ايه؟ كواجيليشن تيست. وايت كواجيلان يا نوب وايت كواجيلان. اروح اعمل بقى تاني تجربه في الاتجاه ده اللي هي ايه بقى؟ كونفيرماتري بقى. ميلو اللي هو رقم ثلاثه هنا اسمه ايه؟ ميلو تيست. اللي هو المفروض يدي ايه مع الايج وايت؟ ها؟ ريت بي بي سي. ريت بي بي سي خلاص. ورابع تيست في الاتجاه ده هيبقى روزن هايم تيست. روزن هايم تيست. يبقى المفروض يدي معايا ايه؟ روزن فايلت. تمام؟ يبقى تكتب الايه الريزلت بتاعتك ان ده ايج وايت. خلاص؟ انا هنشوف بالسكين ده كده خلاص وصلت كده يتاخد اثنين وايت. ده طبعا الفيكس هيتنقص هتسيبك الاول كام نقطه؟ خمس نقط مثل خدت في الماتش تبع الايه اللي هو القانون الاولاني. خلاص؟ لا انا عملت الهيستو اجريشن تيست ما بيقضش معايا، ما تديش وقت واجل. يبقى انا بفكر في كام حاجه؟ في اثنين افرق بينهم بايه؟ رياكشن تيست. حد تقول لي هعمل ميلو ولا روزنهايم؟ خلاص؟ الميلو روزنهايم بيبص بحاجتين، ما ينفعش اعمل تيست يبقى بص بحاجتين يا تو ايدنتيفيكيشن. خلاص؟ يبقى ثالث تيست في الاتجاه ده هيبقى ايه؟ رياكشن تيست. يتكتب تبع الفيزيكال ويتكتب في الجدول تبع السكيم. خلاص؟ ما حدش يكتب لي رياكشن تيست قبل الفيروس او قبل الريكو اجريشن انا قصدي. خلاص؟ ماشي بنفس ترتيب السكيم. يبقى ثالث تيست عندي اللي هو رياكشن. هو كمان يبقى ده ايه؟ كافيين. هروح على طول اعمل رابع تجربه في الاتجاه ده اللي هو ها الميلو والروزنهايم. خلاص برضه هكتبه في الكونفيرماتري. اللي مش هيكتب الكونفيرماتري هينفع، لازم تكتب الكونفيرماتري. خلاص يبقى ميلو هيدي ايه مع الكبير؟ ها ريد بي بي سي. خلاص زي وخامس واحد اللي هو الروزنهايم هيدي ايه مع الكبير؟ فايلت. خلاص كده يبقى احنا هنشوف الاتجاه ده بس تاخد مارك لو مشيت الخمس تجارب اهو بالترتيب مع الكبير. خلاص؟ لا انا عملت الرياكشن تيست وطلع نيوترال، يبقى ده ايه؟ جيلاتين. حتى الميرن هيدي ايه مع الجيلاتين؟ نيجاتيف. نو ريد ريد مات او جيلاتين. وتاني واحد روزنهايم برضه هتكتب روزنهايم هيدي نو فايلت رينج. خلاص؟ رقم 9 بيدي بصدر مع 3 بس بكتبه مع الهيرت عشان اديله تيست بصدر. يا متر اخر تيست بيدي ايه مع يلو سيبتي. يبقى انت كده ثلاثين نفتقد السوم مؤثر تشيل بنفس الترتيب زي ما بقول اهو لازم تمشي الترتيب اللي في سين تمام؟ يبقى احنا كده خلصنا من سكه البروتين. لا انا عملت الفايروس ها؟ وجات معايا الفايروس كلر وتقدر بقى تلعب بلو تلعب اصفر تلعب احمر المهم ان انا ما شفتش الفايروس كلر ده يبقى انا هفكر في كام حاجه في كام فاميلي كلكم بتعرفوا القانون صح كلكم بتجيبوا القانون صح فانا لازم انقط حد مش هعرف كلكم هتجيبوا كل مره هتلفت بقى هشوف مين اللي كاتب كلر بدل رينج مين اللي عامل يعني مش ماشي على السكين صح كده تجربه بدل تجربه الكلام ده كله خلاص ما ينفعش كلكم تعملوا كل مره فده اللي بيحصل يبقى هنا كلر هنا ايه رينج يبقى انا عملت مونستر ها وده اللي فيه اوبشن يا اما طلع معايا فايروس نو فايروس رينج هنسي الحاجه اللي انا عايزه اشوفها هتبدا تاخد الرول بتاعك عايزين فكره ان انا اخد هالرول بكسره الاول يا ماما طب بس انت بيدي سلايد بس بتيجي لما تصحى الناس هيدور بقى يدي طب ما نعملوش احنا بنسيبه بس لازم كده خلاص يبقى في الاثنين حتى الاكل اهلا يعني كانت الدين فين يا عيال دين فين في الحالتين ما ده انا مطلع بس هيبقى معايا ايه اللي عايزين تيست اللي معايا بلو او فايلت كلر خلاص يبقى انا فقط بولي سكرايد لو هو بلو هيبقى 16 لو ديكس لو فايلت هيبقى ديكس هتعدي ب بالفهم يبقى كام التجربه دي رقم كام فعلي رقم 4 خلاص تاني هتنور ال بي تي واستاذ لايف ال بي تي يبقى ده احسن لك يا دكتور تروح عشان ما تتعبنيش اكتر من كده احسن لك تروح ايه لا قيمه يا انا عشان نفسك كده عشان تستفيد لكن انت قاعدك هنا بلا قيمه مش هعملك كده الوش معاك خلاص يبقى ده يبقى انا ايه بعد كده بعد ما عملت الثاني يبقى رقم 5 في الاتجاه ده اللي هو اسيد هيدروليك البنزين يبقى كام تجربه تكيد التاسك تكسن ها 5 اقل من كده هتنقص طيب انا عملت هنا الايدين تكس هنرجع تاني للايدين تكس رقم 3 عملت الايدين تكس لا معايا لا بلو ولا فايت كارت يبقى انا كده عملت اكسكلوجن لمين؟ الكويس اللي يبقى ده مش كويس يبقى ده الشاب على 16 والتكس يبقى انا بفكر في كام حاجه؟ اربع حاجات يبقى تيجي انت في الاوبسرفيشن هتكتب دو بلو اور فايت كالر يبقى نوت بولي سكرايد بريزنت يعني نوت ستارت اور ديت او نوت بولي سكرايد بصفه عامه خلاص يبقى انا بفكر في اربع حاجات هعمل ايه بعد كده؟ ها؟ ده كويس؟ ها سهل؟ كيف؟ يبقى التست رقم 4 هنا اللي هو الفيلنج ها عندي كام اوبشن؟ اثنين يا هي ايه؟ يا نو ريد بي تي بعد ما سخنت زي ما هو ازرق يا اما ريد بي تي نبدا بالنو ريد بي تي عشان نفهم نو ريد بي تي بدا ايه؟ يبقى نعمل ريديوسنج مين اللي بدا الرابع نعمل ريديوسنج؟ الدبلوز خلاص؟ ده الوحيد اللي بقى هو نعمل ريديوسنج يبقى روح حطها يبقى ده الدبلوز يبقى عملت الفيلنج نو ريد بي تي بس كلوز لازم اتاكد الدبلوز اثنين دول بخاطري اللي هم مين ومين؟ رقم 5 لا في البنوب لازم اعمله عشان لو وقعت منك تجربه في النص ها اتاكد بقى هنا يبقى في البنوب تست لازم تعمله في البنوب حتى لو الفيلم ما دلك اكيد انت البايت عملتها غلط في الاول او اكيد الجولش عملتها غلط خلاص يبقى نعمل في البنوب تست المفروض هيجي معايا ايه؟ شيري ريد كلر خلاص شيري ريد كلر شيري ريد كلر خلاص رقم 6 في الاتجاه ده هاخد هيدروليك بين فيلنج هيديني ايه؟ لقيت في اي حاجه ما تديش فيلنج هعملها اكس هيدروليك وروح اعملها فيلنج يبقى انت كده خلاص يبقى انت عندك كام حاجه 16 وديكس وديكس الثلاثه ما كانوش بيدوني فيلنج يعني حتى ديكس هيت لايت اروح اكسرهم بالاسيد واعمل لهم فيلنج يروح مديهم عشان ما تنساش يبقى دول الثلاث حاجات لازم تبقى معاهم اسيد هيدروليك بين فيلنج بص كام تجربه السكروز 6 يبقى انا عملت البايركت ما طلعش بروتين رحت عامل الكربوهيدرات طلع كربوهيدرات ايه عملت المولش طلع كربوهيدرات عملت الايدين ما طلعش باي سكرايد عملت الفيلنج طلع نون ريديوسنج يبقى ده ايه؟ ديكلوز اتاكد بايه؟ بالبنوت الاول هو ده اللي بعمله لازم اعمله بحط تحتيه خط لازم تعمله وبعدين هتبتدي اكتب هيدروليك بنزين خلاص؟ انا عايز اكسكلوجن لمين؟ يبقى ده اكيد مش سكلوز يبقى انا بس سكلوز يبقى انت ثلاثه كرايت ليه؟ عشان المنتوز ده سكلوز خلاص لا نص سكلوز خلاص يبقى انا كده قلت لي كام حاجه بفكر فيها؟ ثلاثه ثلاثه يا عمر سكلوز كمان كرايت والمنتوز ك داي ايه التست اللي بيطلع لي من المولو والداي؟ البارفايد تست التست اللي عملته بعد كده رقم 5 في الاتجاه ده اللي هو بارفايد يبقى كويس تست في الاوبسرفيشن بتاعتي ما بسيبش نو ما بسيبش نو بكتب يا ايه يا ايميديت يا ديلي خلاص يعني انا لو ما شفتش ريد بي تي ها يبقى ساعتها هكتب ديلي ريد بي تي خلاص يبقى في البارفايت زي ما اتفقنا ان انا ايميديت يعني ايه يعني تو مينتس يعني بسخن لحد دقيقتين خلاص ظهر معايا ريد بي تي وريد بي تي ما بيبقاش زي الفيلنج بيبقى سلايد برضه ريد بي تي يعني بارفايت بالذات يبقى سلايد بقى يظهر حمار بسيط كده بنشوفه برضه ازاي كده ترفع الكيو وتشوفه من تحت خلاص ظهر معاك هذا اللي سلايد ريد بي تي في خلال دقيقتين مجرد ان انت شفته يبقى ده الميديا لان عشان يبقى ديلي لازم تسخن لغايه ثلث ساعه، اكتر من ثلث ساعه. فانا ما بسخنش ثلث ساعه في المعمل، يعني انت الامتحان ساعه هل تسخن ثلث ساعه؟ يستحيل. فانت مجرد ما ظهر عندك ريد كده يبقى دوت ايه؟ مونو سكرايد. خلاص؟ ما ظهرش يبقى ده دايت كده هرمون. في لاير مع الدايت. خلاص؟ بقيت مجهول وخلاص حط المنظور تبقى نقطه عامله مع الدكتور. ديلي تي بي تي يا ريد بي تي يبقى ده ايه؟ دايت سكرايد اللي هو قال مرض. خلاص؟ لا انا عملت بقى طلع الميديا ريد بي تي فخدت لحد ايدين وظهر معايا يبقى انا بفكر في كام اوبشن يبقى انا اكلود مين؟ المنظور ده نص منظور يبقى الريد بتاعتي ده نص منظور يبقى انا قدامي كام اوبشن بفكر فيه؟ حسيت ده هي ايه؟ يا جلوكوز يا فاكتوز. ايه بقى الست اللي فرق بين الهرمون والفاكتوز؟ الفيرنج المثاليه لسه عميل فاهم والله الفاكتوز ده اللي فيه فاهم السيلفانوسس. خلاص السيلفانوسس هو اللي بيفرق ما بين الجلوكوز والفراكتوز. انا بعد ما عملت دي اروح عامله الست رقم 6 هنا اللي هو ايه؟ هنا معايا ريد كالر سوري ريد كالر يبقى ده ايه؟ فراكتوز. نو سوري ريد كالر يبقى ده دي اخر تجربه انا هعملها في الجلوكوز والفراكتوز. تقف عند حاجه عليا دكتوره. خلاص؟ بقف عند ايه؟ ها في الجلوكوز والفاكتوز بقف عند ايه؟ سيلفانوس. خلاص؟ اداني شيري ريد كالر يبقى دوت فاكتوز ده نو شيري ريد كالر يبقى ده جلوكوز. يبقى احنا كده عملنا ست اللي هي خلاص ست الكربوهيدرات تعرفنا ست حاجات بسرعه. خلاص؟ لا لا عملت الفايروس طلع نو فايروس كالر. مش عامل بقى الهولش طلع نو فايروس دي يبقى بقى عندي كام حاجه؟ هفرق بينهم ازاي؟ رقعه لسه جبر على طول. ها؟ احط اكس ريبر طلع اترقت يا ده يوريك اسيد ما اترقتش يبقى يوريا. خلاص اتاكد بايه بقى الكونفيرمات بتاع اليوريا زي ما اتفقنا اللي هو صوديوم هيدروبرومايد حصل فوران يبقى دي يوريا ما حصلش فوران يبقى ده يوريك اسيد. خلاص بس احنا كنا عارفين اصلا بالرياكشن ده. خلاص بكتبه برضه في الجدول. خلاص هي عن يوريك اسيد اتاكد بايه؟ اروح عامل بولن هيديني دي بلو كلر واعمل فيلنج هيديني سايكل بي تي واروح كاتب اللي بكتبه ما بعملوش اللي هو الست اللي هو ايه بلاك ستين اوف سيلفر نايتريت. خلاص كده؟ عايز تاني؟ عايز تاني بسرعه كده؟ بسرعه كده انا بخش على انا بلاقي قدامي تين انون اللي بفكر في حاجه. خلاص؟ مش هقدر اعمل ايه؟ التجارب كده هبهدد من كده لا انا مش قادر اوصل على تين معينه عشان ابقى عارفه ايه راسم بجد. فاول حاجه بعملها خالص الفيروس الفيروس ده هيطلع لي مين؟ البروتين. طلع معايا فايروس كالر يبقى ده بروتين سيجنيتشر. عرفت ماسكه سكه الاسكيم بتاع البروتين اللي هما ايه؟ اول حاجه هيك فايبريشن طلع وايت واجلان يبقى ده هيك وايت اروح مكمله الكونفرماتري تور اللي هو الميلن وروزنهايم. خلاص؟ ما طلعش وايت واجلان يبقى ده ايه؟ يا كازين يا جيلاتين اروح عامله ايه؟ رياكشن ده. طلع الكلاين يبقى ده؟ طلع نيوتر يبقى ده؟ جيلاتين وجبت منك كونفرماتري جبت منك كونفرماتري. لا انا عملت فايروس تيست وطلع ان هو فايروس كالر يبقى ده مش بروتين. بتكتب في الاوبزرفيشن في الريزلت نص بروتين. تروح عامل تاني تجربه اللي هي ايه؟ ها؟ مولد تيست. خلاص؟ ظهر معاك فايروس رينج يبقى ده ايه؟ كربوهيدرات. اروح انا قدامي كام حاجه بفكر فيها؟ ست حاجات. هكتب لهم الاول البولي سكرايد بالايه؟ بالاريتا. طلع معايا فايروس كالر يبقى ده ديكسل. طلع معايا بلو كالر يبقى ده استرش. اتاكد بال سهل نورد بي تي يبقى ده ايه؟ سلايد ريد بي تي يبقى ده هم ثلاثة أربعة اللي بيتفاعلوا معايا والباقي خالص قريب تمام. طيب جيت بعد كده وبعد كده كتبت كونفيرماتي تيست ان هم الاثنين دول اسد هيدروليز زنفان. لا انا عملت الايدين تيست نو فايت اور بلو كلر يبقى ده مش بولي سكرايد بتكتب ريزك نوت بولي سكرايد. روح اعمل تيست اللي بعد كده اللي هو ايه؟ ها فيلينج تيست ده هيطلع لي مين؟ السكروز لان السكروز الوحيد اللي فيهم ايه؟ نوع 100 ديو. خلاص؟ هتاكد بايه بقى بعد ما لما عملت تاني ما عملش معايا؟ مثل الفانوس تيست ده كتير كالر يبقى ده ايه؟ سكروز. خلاص؟ اكيد هيجي ان شاء الله بعد خلاص ده هو كده سكروز. لا انا جيت عملت الفعلك ظهر معايا ريد دي. خلاص؟ يبقى ده ايه؟ هفكر في كام حاجه؟ في ثلاثه هفرق بينهم بال بارفايل طلع الميديا في دي بي تي يبقى ده يا جلوكوز يا فاكتور. طلع ديلي ريد بي تي يبقى حاجه بقى في الميديا ريد بي تي يبقى جلوكوز يا فاكتور ده فرق بينهم بال بالسلفانول. طلع معايا ريد كالر يبقى ده ايه؟ فاكتورز. ما طلعش معايا حاجه يبقى ده ايه؟ جلوكوز. خلاص؟ لا انا عملت بقى البولش طلعت نيجاتيف يبقى ده مش في الكربوهيدرات. هروح عامله ثاني التجربه اللي هي ايه؟ رياكشن تيست. طلع على الكلام ده هتاكد بال الفورين ويل بال اف اف فورين وفال. خلاص؟ لا ده طلع معايا نيوتري يبقى ده يوريا. هتاكد بال صوديوم هايدروبرومايد هيديني افكت. في حاجه كمان بقى شويه ملاحظات كده عشان هي في الامتحان ما تتلخبطش. اول حاجه ان اليوريا ممكن لو انت بتعمل المولش تديك رينج، بس الرينج دي مش هتبقى فايلت، هتبقى اخضر غامق. فانت لازم تظبط ايديك كويس قوي انت بتعمل المولش علشان اللي ما تتلخبطش. انت ممكن تلاقيها بصت وتمشي تفتكر الكربوهيدرات وتضيع وقت وهي اصلا يوريا من الاول. لو انت مش قادر تحدد قوي يعني دي فايلت رينج ولا مش فايلت رينج، ممكن الرينج بتطلع تبقى خضراء لغايه مش قادر تحدد دي فايلت ولا لا، ممكن كده في السكرتات تروح عامل ايه؟ صوديوم هايدروبرومايد. لو حصل فوران يبقى دي يوريا، مش سكه اليوريا بقى. ما حصلش فوران يبقى ديت ايه؟ كربوهيدرات. كام سكه كربوهيدرات؟ حاجه كده ايه؟ يعني ليه كده عشان خاطر ايه بس ما تلخبطش؟ في ناس فعلا بتتلخبط بتلاقي كده معرنج، مجرد رضاع معرنج ما بيبقاش فيها ريحه الفايلت خالص ومع ذلك يبقى فيها كربوهيدرات. يقعد يشتغل ست جاي يطلع معاه نيجاتيف. خلاص؟ ويمشي بقى سكه غلط ويلاقي وقت خلص وما عادش طالع الانمون. تمام؟ لا انت لقيت معاك رينج، اولا طبعا نحاول اصلا نظبط ايدينا في المولش تيست عشان ما تتلخبطش. يعني احنا ازاي نظبط ايديا؟ احنا عارفين كويس قوي بعمل المولش ازاي. بجيب 3 مللي للكربوهيدرات واحط عليه 2 دروبس اوف الفا نابسل ما كترش وميكس كل حاجه اعملها ميكس. وبعدين ارجع على السلفوريك اسيد. السلفوريك اسيد اللي بيعمل ميكس يبقى اولهم ذا تيوب وسلويك وكونتينوسلي خلاص وكوشن سلولي وكونتينوسلي. مش معنى انا بحط براحه ان انا احط كميه قليله. خلاص؟ ومش معنى انا بحط كميه قليله ان انا اقعد اقطع. لازم كونتينوسلي علشان خاطر اسمح ان الرنج تتكون كويس. خلاص؟ وانت لو ضغطت عليا في المولش هلاقي فعلا الرنج تظهر في النص كويسه جدا وفايت وجميله. خلاص؟ لو انت مش ضابط ايدك بقى الرنج هتتود منك وتبقى مش عارف دي سودا ولا خضراء ولا فايت ولا ايه بالظبط. تمام؟ انت بقى مش قادر تفرق قوي. ها؟ بس شوف يعني انت شفتها فايت خلاص مش لازم بقى ايه ما تبقاش واضحه تروح تعمل صوديوم هايدروبرومايد. انا بقول في حاله يعني الدنيا ضايعه خالص ومش عارف تفرق، يعني ممكن تكون اليوريا ما تديش خالص تديش فايت رينج وتكون متحضره مش حلو فتروح مديك رينج. يعني تحليل بس بيرفكت. خلاص؟ فتتخلي بس ملاحظه كده على النم ملاش عليها خلاص انتهى خالص. تمام؟ طيب بعد كده ايه التجارب فاكرينها ولا لا؟ وانا اقولها بسرعه. ها؟ الفايروس تيست بنعمله ازاي؟ ثلاثة بروتين واثنين مللي ان اي او اتش وعليهم من 2 ل 5 دروب في خبر تفصيل. خلاص؟ وهنمس كويس عشان اشوف فايروس سلم. الاب وايت ثلاث ارباع تيوب وتحت الابر بار. مجرد ما بدا يظهر في البيتسي يبقى ده باصص. خلاص؟ المينو 3 مللي 3 مللي وتكه. خلاص 3 مللي في اليوسف 3 مللي نيلون وتكه. خلاص الروزنهايم زي المولش 3 في اليوسف و2 مللي فيرك كلورايد فورمالدهايد ومكس وروح حاطه سلفوريك اسيد كونسنتريتد. برضه في ناس في الامتحان ما تاخدش بالها وتحط دايليوتد ويطلع نيجاتيف وهي تبقى كربوهيدرات ودي سكه غلط. اتاكد ان السلفوريك اسيد ايه كونسنتريتد لان دي كتير دايليوتد في المعمل. خلاص ده بالنسبه ليه ايه بعد كده عملنا الفوريك اسيد ما بنعملوش. خلاص يعني حكينا على العيش ده شلتت هنسيبه خلاص تكون في المكنه وما بتعملش. هنيجي بعد كده المولش لسه قايلين المولش هنعمله ازاي. بعد كده الفيلنج بنعمله ازاي؟ ها 2 و2 يساوي 4 2 مللي فيلنج ايه؟ 2 مللي فيلنج دي ثم عليهم قدهم سوليوشن. ما احطش السوليوشن ولا حط عليه فيلنج. لازم الاول احط فيلنج ايه وبي الاول مع بعض يتفاعلوا مع بعض يطلع لي مركب. المركب ده اللي هيتفاعل مع الشوجر انا هحطه. يبقى لازم احط الاي والبي الاول واروح حاطه عليهم السوليوشن مش العكس. خلاص؟ كل دي غلطات بتغلطوها في الامتحان وبتنسوها. يعني انا بقول لكم الغلطات بتاعت زمايلي. مركز قوي بتعمل ازاي؟ ونسخن بس نسخن. ما تجيش واحد برضه حاططهم ما نزلش النتيجه يبقى خلاص كده. الفيلنج زي ما اتفقنا مش لازم يبقى احمر. ها؟ قلنا انه ممكن يبقى براون يبقى كده باصص ممكن يبقى ها يلو ممكن يبقى ها ايه تاني؟ اورنج. لا اليلو لا اليلو ما كده اليلو مش صح. يبقى يا براون يا اورنج الاثنين دول صح. لان يعني بيختلف على حسب انت ممكن تكون ضابط ايدين حاطط شوجر اكتر او شوجر اقل فدرجات اللون هتبتدي تتراوح. خلاص يبقى الاور لو ظهر معاك لون برتقالي ده باظ ده يعتبر ريد بي تي. فانت تكتبي ريد بي تي بلاش تكتبي اورنج بي تي. ها البراون هيبقى اوكي. تمام يبقى ده بالنسبه ايه للفيلم. طب السلفانوف والبرفويد زي بعض 5-1 يعني 5 ريجن يعني الاكثر هو ريجن مش الشوجر. حط 5 مللي من البرفايل او 5 مللي من السيلفانوف وعليهم 1 مللي من السوليوشن وسخن. خلاص يبقى الاثنين زي بعض. تمام ايه تاني عندنا الايودين. الايودين هحط حوالي 3 مللي من السوليوشن واحط عليه 2 دروبس من الايودين. ها هات على طول هيبقى معاك اللون. ايه تاني عندنا؟ ها الفورين تيست لسه قايلينه ايه وايه؟ 3 مللي يوريك اسيد و3 مللي 1 مللي 3 مللي فولين و1 مللي ان اي او اتش. الصوديوم هايبو برومايد 3 مللي سوليوشن و3 مللي صوديوم هايبو برومايد. خلاص؟ طيب النهارده بقى عندنا ايه؟ عندنا بكتيريا يوريك اسيد اشتغل عليهم على جنب. خلاص تعرف اعمل بس الصوديوم هايبو برومايد تيست على اليوريا واعمل الفولين والفيرنج على يوريك اسيد. اعمل الفيرنج على يوريك اسيد ونشوف السايد بي بي تي بتاعه. يبقى الفولين والفيرنج على يوريك اسيد وصوديوم هايبو برومايد على اليوريا. وهتروح تختار واحد من الاثنين وتعملي عليه جدول. خلاص؟ طبعا الفيزيكال برضه الاثنين زي بعض كالاليس واودلس وتيستلس وكليف بس ايه؟ اليوريك اسيد الكلاين واليوريا يوريك. خلاص؟ يعني تيستلس والفيزيكال برضه تعملي جدول على الاثنين على اليوريا وعلى اليوريك اسيد تبي تشوفي التجارب بتاعتهم كلهم من غير مسكين. خلاص؟ يعني مجرد بي بي في اليوريا تجارب اليوريا كلها وفي اليوريك اسيد تجارب اليوريك اسيد كلها. وتختار واحد من الاثنين وتعملي عليه ريبورت. هنيجي بعد كده عندنا كام عنوان؟ قدام فوق اثنين، واحد اثنين. هنسبق بقى الريدون سكيب على الاثنين، هتعمل الاثنين وهتختار واحد وتكتبه لي. كامل، ريبورت كامل، فيزيكال بروبرتيز وجدول بالسكيب اللي احنا اتفقنا عليه. شفقة بيكم يعني عايزة واحد بس. للاثنين، اللي عايز يكتب الاثنين معنديش مانع. يعني فرصة انك انت تتدرب عشان خاطر الامتحان. يبقى هتعمل الاثنين انهار وهتكتب لي واحد وتكتب التاني بقى ضغط لي معاك وتوريني عشان اعمل لك الايفالويشن بتاعتي. هتكتبه في اللاب بوك يوليا ويوريك اسيد وجنرال سكيل وتاريخ النهارده في الصفحه بتاعت البراكتس. هي اول صفحه. انا كان مش مضبوط مش شايفه بس اللحظه اللي حضرتك. ما سبتش دور يعني؟ طب انت بتيجي في الاخر بعد خلص خالص هتشوف الموضوع ده. خلاص؟